سنة مؤكدة حتى ودع. النبي أمرهم بهذا يحل بالحج وهذا يحل بالعمرة وقال الله من مضر سلاح الله بالحج اللهم صل وسلم. نعم السلام عليكم الشيخ، يقول أن الحج المفرد منسوخ. نعم نعم مهم منسوخ مهم منسوخ كيف رد عليه؟ مهم منسوخ. حدثنا عبيدة بن حميد قال حدثنا يزيد بن أبي زياد عن رجل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فعرس من الليل فرقد ولم يستيقظ إلا بالشمس، قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلالا فأذن فصلى ركعتين، قال فقال ابن عباس ما تسرني الدنيا وما فيها بها يعني الرخصة. ابن عباس فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما تسرني الدنيا وما فيها بها يعني الرخصة. نعم اللهم صل وسلم. نعم الرخصة في أي شيء يكون لما نام عنها صلىها على حالها ضحى. نعم أحسن الله. حدثنا حدثنا عبيدة بن حميد قال حدثنا يزيد بن أبي زياد عن رجل عن ابن عباس رضي الله عنهما. لماذا؟ ثبت من غير الطريقة وثبت من غير الطريقة من كثيرة. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم نعم نعم صلى الراتبة ثم صلى الفريضة صلى الله عليه وسلم. يكون الله جل وعلا يسر لعباده إذا فاتتهم ما ضاعت يصلونها ولو بعد وقتهم. صلى الله عليه. حدثنا عبيدة قال حدثني منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة يريد مكة فصام حتى أتى عسفان، قال فدعا بإناء فوضعه على يده حتى نظر الناس إليه ثم أفطر، قال فكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول من شاء صام ومن شاء أفطر. حدثنا حسين قال حدثنا شيبان عن منصور فذكره بإسناده ومعناه يعني الله وضع حتى يفطروا لما شق عليهم الصوم أمره يفطروا، ثم لما جنوا من العدو قال افطروا فإنه أقوى لكم، لما بلغنا بعض الناس قد صام قال أولئك على الصلاة. كما في الرواية الأخرى الصوم مع المشقة مكروه في السفر السنة فطر. نعم على مهلهم يتوضعون على مهلهم يصلون بعد الشمس معذورين الحمد لله، إذا استيقظوا ينتقلون محلهم ويتوضعون يصلون. الصوم مع عدم المشقة نعم ترك أفضل ولو ترك في السفر أفضل. نعم عليكم برحمة الله إلا ترخص لكم صلى الله عليه. نعم على الجواز على الجواز. نعم حدثنا عبيدة قال حدثني قابوس عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي الله صلى الله عليه وآله وسلم أقبل إليهم مسرعا قال حتى أفزعنا من سرعته، فلما انتهى إلينا قال جئت مسرعا أخبركم بليلة القدر فأنسيتها بيني وبين أحسن الله. Thank you.